بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فهذا أول كتاب الوصايا من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، والذي نقوم على تلخيصه أيضا وترتيبه منذ سنوات مع التعليق عليه ومع بيان الراجح ومع بيان اختيار ابن عثيمين كما ذكرت في عنوان الكتاب تسهيل التفقه في الدين مع التبيين لاختيارات ابن عثيمين من خلال تلخيص وترتيب مسائل الشرح الممتع. وقد وصلنا لكتاب الوصايا، انتهينا من قسم العبادات كاملا الحمد لله كما هو معلوم، ومن كتاب المواريث فرائض، وندخل الآن في كتاب الوصايا. نعم، فالوصية كما قال المصنف هي التبرع بالمال بعد الموت أو الأمر بالتصرف بعده، يعني فلان وصى بالشيء الفلاني سواء كان مالا عينيا أم كان شيئا من الأشياء التي تملك مما يصح أن يملك، وصى به أو وصى بشيء يتعلق بالتصرف، يعني يقول فلان أوصيه أن يتصرف في مالي الفلاني بعد موتي، فهذا إما وصية بالمال أو وصية بالتصرف. وصية بالمال أو بالتصرف. الأذان، طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. بارك الله رب هذه النعمة تتم وصلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الوصية الوصية تجري فيها الأحكام الخمسة على حسب الموصى له كما سيتبين إن شاء الله تعالى. وتنقسم الوصية إلى وصية الأقارب غير الوارثين ووصية الأقارب الوارثين. طيب أكمل. أولا، الوصية بالأقارب غير الوارثين، قد اختلف العلماء في هذه المسألة، والذي عليه جمهور العلماء أنها ليست واجبة، وقالوا إن آيات المواريث نسخت قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فأخر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة بهذه الآية. نعم، يعني الوصية تجري عليها الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، فيتدور على الأحكام الخمسة كما سوف يأتي بيان ذلك. وتنقسم الوصية كما هو ظاهر إلى قسمين: إما أن يوصي إلى الأقارب الذين ليسوا من الورثة الذين لهم فرض مقدر في كتاب الله، لأن هناك فروضا مقدرة حددها ربنا بأنصبة معينة لا يجوز أن نتعداها، للأم الثلث، للزوجة الثمن أو الربع إلى آخره، كما بينا في كتاب الفرائض. البنت لها النصف أو البنت لها الثلثان، هذه تسمى بالفروض المقدرة، هذه لا علاقة لها بالوصية. أما هناك أقارب هم ليس لهم فرض وليس من العصبة، لأن الوارثة إما أن يكون صاحب فرض وإما أن يكون من العصبة الذين يرثون بالتعصيب. فإذا لم يكن هذا ولا ذاك يسمى بذوي الأرحام الذين ليس لهم فروض، نحو الخال، الخال أو الخالة، الخال ليس من الوارثين، أو ابن الخال ابن الآخرين. طيب هؤلاء لو وصى لهم الميت قبل أن يموت بوصية معينة، هذه تسمى بوصية للأقارب الغير الغير وارثين. وكما ذكر المصنف هنا أن العلماء اختلفوا في هذا، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن هذه الوصية ليست واجبة، هذا قول الجمهور. كان لو راجح أم لا هذا سوف نبينه الآن. وقالوا أي الجمهور إن آيات المواريث نسخت قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، أن هذه الآية ظاهرها إيجاب الوصية. فقالوا إن الآيات التي فيها تقدير المواريث نسخت هذه الآية التي أوجبت الوصية على الميت. أكثر العلماء على أن آيات المواريث ناسخة لهذه الآية. طيب ولكن كما سوف نسمع لأن هذا في خلاف. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وأما ذلك ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فقال: إن الآية محكمة وإن الوصية واجبة للأقارب غير الوارثين. فإن قال قائل: إن الله يقول: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ويقول: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والسدس إذا أخذت منه الوصية التي هي الخمس يكون سدسا إلا خمسا. فيقال: إن الله تعالى بين فقال: من بعد وصيتي يوصي بها أو دين، وقال: من بعد وصيتي توصون بها أو دين، وقال: من بعد وصيتي يوصين بها أو دين، وقال: من بعد وصيتي يوصى بها أو دين. فالآيات صريحة أن هذه النسبة بعد الوصية. وحينئذ إذا عدنا إلى الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فقوله كتب أي فرض. وإسقاط هذا الفرض يحتاج إلى دليل بين. وأيضا قوله حقا أي أحق هذا حقا وأثبته إثباتا. أيضا قوله على المتقين أي على أهل التقوى، وهذا يدل على أن الوصية من التقوى ومخالفة التقوى حرام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، لأن الآية صريحة ولأنه لا دليل على النسخ. ويمكن الجمع بين هذه الآية وآية المواريث بأن آيات المواريث صريحة في أنها بعد الوصية. نعم، من بعد وصية. في أنها من بعد وصية. فالصحيح أن آية الوصية محكمة، والآية عامة في الوارث وغير الوارث، لأنه قال: للوالدين والأقربين. لكن نقول: هذه الآية مخصصة بآيات المواريث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فيكون العموم في قوله تعالى: للوالدين والأقربين، مخصوصا بآية المواريث. نعم، يعني القول الذي رجحه المصنف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة، يعني يجب عليه أن يوصي لهم بشيء، واحتج بالآية واعتبر أن الآية على يعني على ما جاءت عليه ليست منسوخة، والأصل عدم النسخ، وهذا اختيار ابن عباس رضي الله عنهما. إن كان الجمهور على خلاف ذلك، على أن الآية نسخت، أي آية البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، أنها نسخت بآيات المواريث التي فيها تقدير الفروض لأصحاب الفروض ومنهم الوالدان. اعتبر الشيخ أن الآية إنما خصصت بآيات المواريث ولم تنسخ، وأن الذين لهم فرض لا يوصى لهم، إنما يوصى لمن ليس له فرض أي ليس من الورثة، وبهذا تجتمع الآيات ولا يكون هناك تعارض بينها. نعم، فاعتبر أن هذا باب التخصيص. وأيضا احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا الحديث يعني جاء من عدة طرق، هو صحيح مجموع طرقه كما بينت ذلك في تحقيقي على كتاب السنة لمحمد بن نصر المروزي رحمه الله. فهذا الحديث أيضا احتج به الجمهور على قولهم على أن الآية منسوخة، بل اعتبر بعضهم أن الآية نسخت بهذا الحديث ليس بآيات المواريث، وقد بيّن هذا محمد بن نصر المروزي في كتاب السنة. فاعتبروا أن الآية نسخت بحديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، يعني لا تكتب وصية أحد الورثة لأنه أعطي بتقدير الله بما فرض الله له من الإيمان والنصيب. نعم، تفضل. مسألة، قال رحمه الله: هل يمكن أن يجوز الوالدان غير والدين؟ بل هو يمكن أن يكون غير والدين كما لو كان كافرين والولد مسلم، فإنه يوصي لهما بقوله تعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. كأن الشيخ أراد أن يبين بهذه المسألة أن الآية على عمومها من خصصت في بعض المواطن، يعني الوالدان قد يكون ليس من الوارثين لأنهما كافران، فهل يجوز أن يوصي لهما الولد؟ يجوز من باب البر والإحسان، وصاحبهما في الدنيا معروفا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر لما جاءته فقالت له: إن أمي جاءتني أي مشركة أفأصلها؟ فقال لها صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. فإذا وصى الولد المسلم لأبوين كافرين ببعض المال يجوز هذا، بل قد يجب على قول الشيخ ابن عثيمين بإيجاب الوصية لغير الأقارب، لغير الوارثين من الأقارب. نعم، تفضل. ثانيا، وصية للأقارب الوارثين: لا يجوز للإنسان أن يوصي بوارث لا بقليل ولا بكثير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية للوارث، ولأن الوصية للوارث تؤدي إلى أن يأخذ من المال أكثر مما فرض الله له، وهذا تعدي لحدود الله تعالى. نعم، يعني كما قلنا الأصل أنه لا يجوز أن يوصي لوارث من أصحاب الفروض المقدرة، هذا هو الأصل. نعم، لقضاء نكتفي بهذا إن شاء الله، الحمد لله بلغنا، يعني جاءت بالضبط. توفيق الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.